والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا قبل الإجازة عند قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتكلمنا على الإيلاء وهل هو طلاق أو هو غير ذلك، وهل يجب أو هل يجب على المؤلي إما أن يرجع أو يطلق، وسبق أن رجحنا أن الإيلاء ليس بطلاق، فالإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر، أو أن يحلف مطلقا. فهنا جعل الله للمرأة مخرجا من هذا الضيق الذي قد ينالها من هذا التصرف الذي كانوا يفعلونه، فإنهم بهذا إنما يضرون النساء. فإذا آل منها وحلف ألا يقربها فإنه لا يجعل لها الحقوق التي جعلها الله لها، فلو ترك لأضر بالمرأة، فأمر بأن يتربص أربعة أشهر. فإما أن يرجع في خلال هذه الأربعة أشهر أو يطلق. والدليل على أنه يطلق أن الله قال عزم الطلاق، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وش وجه الدلالة فإن الله سميع عليم؟ أنه ختم هذين الاسمين الكريم سميع عليم، فلا بد أن يكون هناك شيء مسموع. وما هو هذا الشيء المسموع؟ الطلاق. لكن لاحظ كيف أن الآيات وهذه الأحكام ترتبت بشكل بديع. فإن الله ذكر أولاً الإله، ثم حسم هذه المادة بأن يرجع الرجل أو يطلق، ثم لما ذكر الطلاق بدأ ببيان أحكام الطلاق. قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال الآية التي بعدها والمطلقات يتربصن. فبدأ الآن يبين أحكام الطلاق. والسؤال هنا، هل هو في قوله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم في الآية التي بعدها قال الطلاق مرتان، هل هو يبين عدد الطلاق أو هو يبين مدة التربص التي تتربصها المرأة في الطلاق، أو ما هي الأحكام التي تبينها لنا الآيات؟ نتأمل ونرى. ذكر الإله ثم حسب مادته، ثم ذكر أنه إما أن يرجع أو يطلق، ثم بدأ يبين الأحكام فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن هذا المذكور والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هذه المطلقات هن المطلقات عموما، وإلا هو نوع خاص من المطلقات؟ سؤال لكم حسن. عموما خاص. طيب الآن ما هو هذا النوع الخاص؟ سم هذا المطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هذا البات ولا الرجعي؟ هذا رجعي. رجعي. وهل كل المطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ طيب أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللاتي يئسن من المحيض فعدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. أي كلها الذي يئسن يعني ما تحيض عدتها ثلاثة أشهر. أيوة هذول يعني ثنتين صنفين. والتي لم يدخل بها ما هي عدتها؟ ليس عليها عدة. قل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه ليس عليها عدة. طيب الآن أنتم استثنيتم ثلاث أنواع من المطلقات، الحامل والتي لم يدخل بها واليائسة والصغيرة، هذا صنف واحد. طيب وش بقى عندنا؟ المتوفى عنها زوجها، لا بالطلاق نتكلم، بقى هذا الصنف، بقى صنف ما هو بقى صنف صاحبة الأقراء، صاحبة الحيض، صح؟ بقي صنف صاحبة الحيض التي تحيض. إذن لو تأملنا الآن فالآية تتكلم عن نوع واحد وهو المرأة التي تحيض. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالتربص هنا للمرأة التي تحيض بنص الآية، صح؟ فهل تدخل فيها الحامل؟ قولوا لا. وهل تدخل فيها الصغيرة والآيسة؟ لا. وهل تدخل فيها التي لم يدخل بها؟ لا. فهل تقولون إن هذا عموم مخصوص؟ قوله والمطلقات هذا عموم خص منه بأدلة أخرى الحامل، وخص منه اليائسة والصغيرة، وخص منه التي لم يدخل بها، هل تقولون ذلك؟ قال إن قلتم ذلك فإن بعض العلماء قال به. ها؟ لا مو بعام مريد به الخصوص، عام مخصوص. وقال بعضهم إنه عام ولد بهم الخصوص. ولكن يشكل على هذا أنه كيف يأتي بالعام ثم يستثني منه أكثر منه؟ قالوا هذا خطأ، أن يأتي بالعام ثم يستثني منه أكثر أنواعه. فالمعروف أنك تأتي بالعام وتستثني منه أقل الأنواع، ويبقى العموم في أنواع الكثيرة. معيتم؟ إذن ما الصواب في ذلك؟ قال والصواب أن هذا ليس من باب العام المخصوص، وإنما هنا الحكم في المطلقات ذوات الأقراء. وورد في الآية قيود أخرجت منا الأنواع الأخرى، ورد في الآية قيود، يعني هذا مطلق مقيد. قالوا المطلقات مطلق مقيد بقيود في الآية أخرجت الأنواع الأخرى، وأنا أريد منكم أنتم تعملون الذهن الآن وتخرجون الأنواع التي ذكرناها بهذه القيود. المطلقات مطلق يخرج، هو ثابت حكمه في نوع من النساء اللي هي ذوات الأقراء، خرج الحوامل، وخرج عندنا ما لم يدخل بها، وخرج الآيسة والصغيرة. ما هي القيود التي أخرجت هؤلاء؟ أنتم ثلاثة قروء، هذه تخرج إيش؟ التي لا تحيض. ثلاثة قروء أخرجت المرأة التي لا تحيض، الآيسة أو الصغيرة، صح. طيب والحوامل؟ الحامل ما تحيض، صح؟ الحامل ما تحيض، يقول يتربصن ثلاثة قروء، فالحامل لا تحيض، إذن هي غير مخاطبة بالآية، واضح؟ طيب بقى غير المدخول فيها، تمام؟ هي الصغيرة والآيسة قلناها إنها ليست ذات قروء أصلا. بقى عندنا التي لم يدخل بها، واللي جاوب عليه له درجة، ما في درجات. عبد الله هو طلع هي بدرجة، اللي هنا ما ينقل هناك. لا يا شيخ، أنا أبي شيء من الآية يبين أن الغير المدخول بها لا تدخل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، اقرأوا الآية، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحلهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هل هذا يرد في حلق المطلقة التي لم يدخل بها؟ ها؟ ما هذا غير وارد. وأيضا قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هل هي لها مثل الذي عليها بالمعروف؟ كذلك لا، لأنه لم يدخل بها إلى الآن. إذن الآية وش نقول؟ نقول هذه الآية من باب المطلق المقيد بقيود، إذن هي في النساء ذوات المطلقات ذوات الأقراء، واضح هذا. وهنا يقال إذن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كيف نربطه بذكر الطلاق قبل ذلك؟ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أنه لما قال وإن عزموا الطلاق فطلقوا، فليعلموا أن الحكم وشو؟ أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهو في الأول يوم ذكر الإله جعل الحكم الذي يتربص فيه الرجل هي فرقة، وكل فرقة لها مدة، فمدة الإله أربعة أشهر. طيب ومدة الطلاق في تربص، من الذي يتربص هنا؟ المرأة. كم تتربص؟ ثلاثة قروء. كل شيء له أجل، ثم سيذكر بعد ذلك الحمل، عدة الوفاة، كل شيء له تربص، والحامل لها تربص، والتي ليس لها أقراء لها تربص. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب سم. على لا، هو العدة، العدة ليست الحكمة فيها فقط على استبراء الرحم، العدة لها عدة حكم، منها استبراء الرحم، ومنها حق الزوج مثل الوفاة 14 أيام حق الزوج، ومنها في الطلاق الرجعي أن يراجع نفسه لعله يراجع، لعل الله بنص القرآن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا من حكم العدة. والذي يقول إن غرض العدة فقط الاستبراء هذا خطأ، هذا من أغراض العدة. ولذلك كانت عدة الأمة حيضة، الأمة إذا اشتراها عدتها حيضة واحدة. ليه؟ لأن المقصود استبراء الرحم، ليس هناك غرض آخر، لكن لما كان هناك أغراض أخرى جعل الله مدد أخرى، مثل هنا جعل الله عز وجل لها 3 قرون. طيب، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن. قال يتربصن، ما معنى يتربصن؟ ينتظر. يتربصن فيها معنى الانتظار لشيء مستقبل، يتربصن بأنفسهن. طيب هنا أشكل هذا القيد وهو قوله بأنفسهن. قالوا لما قال يتربصن بأنفسهن، لما لم يقل يتربصن فقط؟ يتربصن 14 أشهر، ليش قال يتربصن بأنفسهن؟ لا أحد يملك إيش؟ يعني لابد أنها تتربص، يعني كأنه تأكيد التربص. هو قال بعضهم إنه قال يتربصن بأنفسهن، قال هذا فيه علاج لأمر قد يخفى، وهو أن بعض النساء إذا طلقت فإنها تكون طامحا لأن تنعتق من هذا النكاح الذي طلقت فيه، فهي تريد الزواج وتريد أن تتخلص من علاقتها السابقة. وقال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن، يعني لا تظن المرأة أنها بمجرد الطلاق تنعتق، لا بد أن تنتظر هذه المدة. ولذلك ماذا قال بعد ذلك؟ قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، اسم الإشارة ذلك يعود على إيش؟ على التربص، فهي لا بد أن تتربص وأن تنتظر ولا تطمح نفسها. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. طيب هنا قال سم أنا ما جت المؤكدات إلى الآن، المؤكدات أكثر، لكن دائما قلتها نقولها، لا يعني خلها الآن يلا. ويقول الشيخ طيب هنا في مؤكدات، نعم في عدة مؤكدات، من المؤكدات أنه عبر بأسلوب الخبر، قال والمطلقات يتربصن، وما قال يتربص المطلقات، قال والمطلقات يتربصن أحيان، والمطلقات يتربصن هذا خبر، هذا أسلوب خبر. فهل هو الآن يخبر أن المطلقات فعلا تربصن مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ هل كل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ طيب وهل كل يعني لماذا أتى على أسلوب الخبر هنا؟ يدل على أنه في حكم الأمر النافذ الذي كأنه وقع وشرع إليه. قالوا هكذا يعني ليأمن كذا على معنى. طيب هنا قال والمطلقات يتربصن، يعني بمعنى أن هذا أمر لازم لا بد من المسارعة والمبادرة إليه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني لا بد أن يكون هذا الأمر ويسارع إليه ويكون في حكم الأمر الواقع. قالوا هذا من التعبير بالخبر والمراد الأمر. واضح، هذا من تأكيد هذا الأمر. قالوا من المؤكدات أنه عبر بالمبتدا والخبر. قال والتعبير بالمبتدا والخبر أيضا له دلالة، فإنه إذا قال والمطلقات انتظر السامع ما الخبر؟ فقال الخبر يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فكأن المبتدا قد حاز الخبر وجعله له من نصيبه. قالوا هذا مؤكد، هذا مؤكد أيضا، فهذا يعني قالوا من باب التأكيد. ومنه قوله بأنفسهن، هذا الثالث من قوله بأنفسهن، هذه مؤكدات كلها تؤكد جلالة هذا الأمر، ولا بد من احترام هذا الحكم الشرعي وتنفيذه. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب قوله ثلاثة قروء، وهنا القروء ما المراد بها؟ يتربصن ثلاثة قروء، الحيض في خلاف، ما هو الخلاف؟ أما أن تكون الأقراء هي الحيض أو أنها الأطهار. طيب وما الراجح؟ لا يا شيخ، طبعا هذا شو يسمونه اللي شيء يجيها الحين لفظ واحد ومعنيين، شو يسمونه اللغة العربية؟ لا، هو يسمونها مشترك اللفظي. المشترك اللفظي هو لكل لفظ وله أكثر من معنى، وفي شيء اسمه الترادف. الترادف وشو؟ أن تكون ألفاظ متعددة بمعنى واحد، المشترك اللفظ واحد والمعاني متعددة، مثل عين. عين تطلق على إيش؟ على الماء النابع، وعلى العين الجارحة، على العين الجارحة، وعلى الجاسوس، وعلى ذات الشيء، صح؟ ومثل عسعس، والليل إذا عسعس تطلق على الإقبال والإدبار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وش القسورة؟ وقيل الرامي صياد، فهي تطلق على الصياد وتطلق على الأسد، فهذه يسمونها المشترك. أما المترادف فهو أن تتعدد الألفاظ والمعنى واحد، مثل أقبل هلوم مثلا، تعالى أقبل هلوم تعالى، قالوا المعنى واحد. لكن هو الصحيح إنه ليس هناك مترادف في اللغة ولا في القرآن من باب أولى، وإنما فيه يعني فيه تقارب في المعنى، لكن لابد من تمايز بين الألفاظ. أما المشترك فهم يقولون أنه ثلاثة أقسام: قسم المشترك اللفظي، قسم يختلف المعنيان لكن لا يتناقضان. قالوا مثاله عسعس، والليل إذا عسعس، أقبل يخالف أدبر، لكن هنا يمكن أن تحمل الآية عليهما، فيقال إن قوله والليل إذا عسعس هو قسم من الله بالليل إذا أقبل وبالليل إذا أدبر، والله في القرآن أقبل بالليل إذا أقبل وإذا أقبل وأدبر في آية أخرى. فيقول هذا اللفظ أتى ليدل على المعنيين، والثاني أن يكون المشترك اللفظي اللفظان مختلفان وينقض أحدهما الآخر. مثاله القرآن، فأنت قلت حيض غير طهر. والثالث أنهما يتناقضان أصلا، مثل فرت من قسورة، الأمثلة ذكرناها، ففرت من قسورة إن قلت كأنهم شبهت المشركين بحمر مستنفرة حين نفورهم هم من الموعظة، كأنهم حمر مستنفرة فرت من أسد أو فرت من صياد، صورتان مشهودتان أراد الله أن ينبه عليهما بلفظ يجمعهما وهو القسورة. فأنت إذا تخيلت وعرفت هذا فإنك كأنك تستحضر هروب الحمر الوحشية من الصياد أو هروبها من الأسد، وفي كلا الحالتين ينفر الحمار الوحشي أشد النفور، فهم ينفرون من الموعظة والذكر كهاتين الصورتين. فيكون هذا من بلاغة القرآن أنه عبر بلفظ واحد أفاد معنيين وصورتين اثنتين، هذا من بلاغة القرآن. فهنا لا، قال ثلاثة قرون، فهل تقول هي الحيض أو تقول هي الأطهار؟ طبعا نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. جماهير العلماء قالوا إنها الحيض، ونقل عن كثير من الصحابة ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها الأطهار. فما الراجح من القولين؟ سم الطهر. طيب قبل ما نراجح من القولين خلونا نتصور أولا ما هو الفرق بين القولين من حيث الطلاق، ماذا يترتب على هذا الخلاف. فأنتم أولا خلونا نتصور الطلاق السني، عندنا طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، طلاق في طهر لم يجامعها فيه أو أن يطلقها في حمل قد تبين حملها. وهذا ثبت في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في بعض الروايات أمر أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد بان حملها. طيب والسؤال لما هو أمر أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل قد بان حملها؟ العدة إن كانت حامل فعدتها وضع الحمل وهي قد تبين لها، وهي قد تبين لها أمرها، ما تقوم هي تكون مشاكة ما تدري هي تعتد بالحيض أو تعتد بالأقراء أو تعتد بالحمل، فهنا قد بان حملها فتعرف أن عدتها وضعها. وإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنها هنا أيضا لا تشك، فتقول أنا ما أدري هل حملت ولا ما حملت، وهل تكون عدتي بالأقراء أو تكون بالحمل. فالعدة التي أمر الله بها النساء وهذا بالإجماع أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه أو قد بان حملها. طيب إذا واحد طلق الطلاق السني فطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فنقول تعتد هنا بالأقراء ولا بوضع الحمل؟ لا بالأقراء صح، في طهر لم يجامعها فيه تعتد بالأقراء. طيب هنا كم تعتد من قرى؟ ثلاثة. طيب هناك إن قلنا الأطهار طلقها في هذا الطهر كيف تكون الثلاثة؟ الباقي من هذا الطهر ثم تحيض بعده ثم طهر ثاني ثم تحيض ثم طهر ثالث، ومتى تنتهي العدة؟ لا، على القول بالأطهار إذا طعنت في الحيضة الثالثة، إذا طعنت يعني دخلت في الحيضة الثالثة. فالذي يقول تعتد بالأطهار تنقضي عدتها إذا طعنت يعني دخلت في العدة في الحيضة الثالثة. لكنك أنت لو تأملت الآن كم اعتدت هي؟ كم طهر اعتدت؟ لا لم يقرب عين طهران وجزء، يعني لم تعتد ثلاثة أطهار كاملة لأنه طلقها في الأول صح ولا لا؟ فهنا هذا إشكال، ما اعتدت ثلاثة أقراء، اعتدت اثنين وجزء من الثالث. طيب وإن قلنا إن الأطهار هي الحيض فهو طلقها في هذا الطهر تعتد؟ تحيض ثم تطهر ثم تحيض الثانية ثم تطهر ثم تحيض الثالثة. طيب إذا حاضت الثالثة متى تنتهي عدتها؟ إذا انتهت من حيضها الثالثة. إذا انتهت من الحيضة الثالثة فإنها انتهت عدتها. طيب الآن هل استكمل الثلاث؟ الجواب نعم، استكمل الثلاث، هي ثلاثة أقراء. ولهذا الآن نتصور الآن المسألة، فمن راجح منهما على هذه، بس هذه اللي قلنا إنها الحيض ولا الطهر؟ أي المضبوطة أكثر؟ أنت مهندس تبي تضبطها لنا، عدها لنا. قلنا الحيض اللي يكون ثلاث كاملات صح، ويكون جزء اثنين وجزء، ما صدق عليه ثلاث. طيب خلونا نتأمل في دلالة القرآن على أي القولين أرجح بناء على هذا التصور الذي تصورتموه الآن للمسألة. يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا أول دلالة تدلنا على الراجح من المسألتين هي قوله ثلاثة. قالوا طبعا الراجح من القولين أنه حيض وليس الطهر. قالوا دلالة العدد كيف؟ قالوا إن دلالة العدد هي دلالة نصية على التمام والكمال، فقوله ثلاثة هذه دلالة نصية على التمام والكمال، فلا بد تكون من ثلاثة ثلاثة. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالعدد يدل على التمام والكمال. فقال بعضهم إن الله قال: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. وكم أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وعشر، أو يعني جزء من ذي الحجة. كيف تجاوبون؟ قال الحج أشهر معلومات، ما في عدد. فقالوا هنا لم يذكر عددا، وإنما ذكر صيغة للجمع اللي هي أشهر. قالوا لم يذكر عددا. إذن مش اللي دلنا على أنه لابد من التمام والكمال؟ العدد. وهناك في أشهر الحج ما قال مثل ثلاثة أشهر، قال أشهر. على إيش؟ كيف تكون ثلاثة أظهار؟ إذا طعن في الثالث، يعني إذا طلقها في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت الرابعة ثم طهرت، ما حد يقول كذا. إذا طعن في الرابعة يكون ثلاثة وزيادة. فهي أنت يوم تقول اثنين وزيادة يوم تقول ثلاثة وزيادة، لكن في الحيض لا، ثلاث ثلاث، وهذا واضح. سم هو بغض النظر عن كلمة أكثر، وصح أكثر لا، بس الكلام وش الدلالة في الآية؟ هل هو الآن استوفى من قال بأنه الطهر استوفى الثلاثة عدد؟ حقيقة ما استوفى عدد، واضح هذا. طيب قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا لفظ جمع، هل هو جمع كثرة ولا جمع قلة؟ قروء، هذا جمع كثرة، جمع كثرة. قالوا: ما الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلة؟ قالوا: جمع القلة لا يراد به بيان الجمع، إنما يراد في جمع القلة بيان العدد، إذا عبر بجمع القلة مثل أفلس، دراهم معدودة ونحو ذلك. قالوا وأما إذا عبر بجمع الكثرة فإنه يريد أن يبين حقيقة الجمع. طيب، وهنا قالوا لاحظ أنه لما قال الحج أشهر ما قال شهور، قال أشهر، وعبر بجمع القلة. لما؟ ليبين أن العدد ناقص، ترى ليبين أن العدد هناك ناقص. لكن هنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقروء ثلاثة عدد قليل ترى، بس ليش عبر بجمع الكثرة وهو قليل وما قال ثلاثة أقراء؟ سم عهد. قالوا لينفي المجاز، بعضهم قال كذا، واحنا نقول إنما عبر بذلك ليبين أن المراد حقيقة العدد، حقيقة هذا العدد الكامل. وإلا لقال ثلاثة أقراء، وهو الأصل ترى إنه يقول ثلاثة أقراء لأنه جمع قلة. الآن الثلاثة جمع كثرة ولا جمع قلة؟ الثلاثة جمع قلة صح؟ فكان يأتي معها أصلا جمع القلة، جمع القلة أقراء، وما قال ثلاثة أقراء، قال ثلاثة قروء، وقروء جمع كثرة، وثلاثة ما من جمع الكثرة. قالوا وإنما عبر بذلك ليبين أن المقصود لينفي المجاز، يعني ما في كسر ترى، العدد كامل. الثلاثة ثلاثة، قال ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، من الدلالات التي ذكروها قول الله تعالى في سورة الطلاق فطلقوهن لعدتهن، ما معنى لعدتهن؟ لاستقبال عدتهن. طيب هنا بس أنا ودي أتأمل بهذه الدلالة، قال فطلقوهن لعدتهن، هنا ما قال فطلقوهن في عدتهن، وإنما قال فطلقوهن لعدتهن. قال بعضهم إن المقصود فطلقوهن في عدتهن، والمعنى أنك تطلقها في أي شيء؟ في الطهر. أليس ابن عمر طلق امرأته وهو حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة في الصحيحين، ثم إنه دعا قال لعمر مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها، فتلك العدة التي أمر الله بها، يعني قالوا ثم ليطلقها في الطهر. فقوله فتلك العدة معنى أن الطهر هو العدة. استدل بعض العلماء في حديث ابن عمر بأن الطهر هو القرب بهذا الحديث، قال فتلك العدة. وقالوا إن الآية لعدتهن المقصود في عدتهن، يعني في الطهر. أليس الطلاق السني شيخ عبد الله في الطهر؟ قالوا إذن فطلقوهن لعدتهن في عدتهن، يعني في الطهر، فالطهر هو العدة وليس غيره. والجواب على ذلك إن اللام غير الفي، ففي للظرفية واللام للاختصاص. فالذي قال فطلقوهن لعدتهن يعني في عدتهن، نقول له أنت أحلت، فإنك استعملت حرف في موضع اللام، وهذا ليس بصواب، فإن الله ما قال فطلقوهن في عدتهن، ولو قال فطلقوهن في عدتهن ما اختل النظم، ولكنه قال فطلقوهن لعدتهن. قالوا واللام تفيد الاختصاص، فكأنها تبين أنه مختص بهذا الوقت، سواء كان هذا الوقت مما مضى أو كان هذا الوقت مما يستقبل. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، اللام هنا تبين أنه مختص لوقت، مختص لوقت مضى ولا لوقت مستقبل؟ أجيبوا لا، صوموا لرؤيته، يعني صوموا لرؤية سبقت. واضح؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها، سعى لها سعيها، يعني سعى مستقبلا، مستقبلا لها. واضح؟ فاللام تفيد الاختصاص لوقت مضى أو لوقت مستقبل. فقوله فطلقوهن لعدتهن، ما معنى؟ مستقبلات لعدتهن. تقول العرب خرج لثلاث بقين من محرم، خرج كذا، أنتم فسروا لي هاللفظ، عرفتوا كذا، خرج لثلاث بقين في محرم. ما معنى لثلاث؟ ما قال في، لثلاث بقين في محرم، يعني يوم راح من الشهر كم؟ وبقى ثلاث أيام، مستقبل لثلاث أيام كذا بس. إذن اللام مش حقيقتها الاختصاص لزمن مضى أو لزمن مستقبل. فمعنى فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن. أظن واضح هذه. إذن لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق في طهر لم يجامع فيه؟ ليستقبل إيش؟ بلوها. قال أنا سأل إن كنتم فهمتم أجيبوا. قال إحنا نقول اللام مش تفيد لاستقبال لأمر، تختص لأمر مضى أو لأمر مستقبل. خرج لثلاث بقينا في محرم، يعني مستقبلا لثلاث، يعني يوم 27 طبعا كذا ماشي. من أراد الأخرى سعى لها سعيها، يعني مستقبلا، صح؟ طيب هنا فطلقوهن لعدتهن، المعنى نقول كذا، طلقوهن مستقبلات لعدتهن، هذا المعنى، طلقوهن مستقبلات لعدتهن. وهو يؤمر أن يطلقها متى؟ قولوا في طهر لم يجامعها فيه، صح؟ إذن ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ أيوة، تستقبل أول حيضة، مستقبلات لعدتهن. إذا وش العدة؟ العدة وش هي؟ الحيض ولا الطهر؟ لأن هي التي تستقبله، صح؟ هي هو الشيء الذي تستقبله المرأة. فطلقوهن لعدة، يعني مستقبلات لعدتهن. فتبين بهذا بدلالة واضحة جدا بأن الأقراء هي الخيار. قال فطلقوهن لعدتهن. طيب إذا تبين لنا الآن أن الراجح من هذا أن الأقراء هي الخيار. طيب قال والمطلقات يتربصن بأمية، دلالات أخرى، حنا ليس الدرس درس فقهي ولا كان الواحد يستعرض الأدلة والأقوال، لكن نحن نحاول أن ننظر في دلالات القرآن بس بما يبين وجه المسألة. قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. طيب قال ولا يحل لهن، يعني هؤلاء المطلقات، أن يكتمن في أرحامهن، ولا يكتمن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما المراد بما خلق الله في أرحامهن؟ الحمل ولا الحيض؟ الحيض. كيف؟ يمكن تخفيه، وحتى الحمل ممكن تخفيه، يمكن تخفيه وتخفيه الولد بعدين كله، صح؟ ما ممكن، وممكن تزوج وهي حامل وتنسب الولد الثاني، ممكن، كلش جايز. على كل حال ممكن يشمل الأمرين. هو الصواب أنه يشمل أمرين، فالمرأة لا يجوز لها أن تخفي الدم الحيض الذي في رحمها، ولا يحل لها أن تخفي الولد. طيب هي المرأة لما تخفي هذا الشيء؟ ليه؟ لها أسباب. هي ممكن تخفي الحيض وتقول أنا باقي في العدة ما زلت، وهي كده انتهت عدتها. ليه؟ حتى ينفق عليها أو حتى يرجعها. ويمكن العكس، يمكن العكس، تقول أنا حض ثلاث حيض وهي ما حضت إلا حيضتين عشان تخلص منه، وكذلك الحمل نفس الكلام. على كل حال، على كل حال، هنا استدل بعضهم قال إن في هذه الآية دلالة على أن الطلاق البدعي نافذ، فيه دلالة على أن الطلاق البدعي نافذ. أنتم تعرفون الطلاق السني وشو؟ أن يطلق في طهر لم يجامع فيه أو في حمل قد تبين. طيب هنا ما وجه هذا الطلاق؟ وجه دلالة الآية على الطلاق البدعي. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال إن اللي خلق الله في أرحامهن هنا مو بالحيض، الولد. قالوا إن الذي خلق الله في أرحامهن هو الولد وليس هو الحيض. ليش؟ قالوا لأن الحيض أصلا ما يعرف أن يخرج. قالوا الحيض لا يعلم حتى يخرج. قالوا فهي إذا طلقها وهي قد حملت، يعني إذا طلقها في طهر جامع قد جمعها فيه قد تحمل، صح؟ وطلاق هنا نافذ لأنه تكتم الولد الذي في بطنها، معناته أن هذا الطلاق نافذ. كذا قال. قالوا إذا طلقها متى تحمل؟ قالوا لا يمكن تحمل إلا أن يكون جامعها في الطهر ثم طلقها، فإذا نهاها أن تكتم الولد معناها أنه طلقها في طهر جامعها فيه، واضح؟ فقالوا هذا في دلالة على أن الطلاق البدعي نافذ. والصواب أن هذا ليس فيه دليل، بل هو الدليل على عكس. ليه؟ لأنه قال، والخطأ في إيش؟ الخطأ في استدلاله من تركيب الآية. قال والمطلقات ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله. ما هنا وش أرادها؟ ما وش قبل أرادها؟ وش مثل الموصول؟ الاسم الموصول هنا متعلق بإيش؟ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولا يحل له شعره، ما الاسم الموصول؟ شعره مفعول به. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. في أرحامهن هذا الظرف متعلق بإيش؟ أيوة، فأنت إن قلت إنه متعلق بخلق فالحكم يختلف عن أنت إذا قلت إنه متعلق بيكتم. فما الفرق يا شيخ؟ وش الحمل ولا الحيض؟ اي خلق الله، صح؟ طيب ويكتم، هذا ما تجي على الولد، صح؟ لان هي ما تكتم الحيض اللي في بطنها، صح؟ هل المرأة تكتم الحيض اللي في بطنها وما طلع؟ أنتم معي؟ ما تكتمه هي لين يطلع. فهم قالوا انه هم كذا توهموا ان في ارحامهم متعلق بايش؟ بيكتم. لا، في ارحامهم متعلق بخلق، يعني المعنى ما هي صعبه شوي. قال الله عز وجل، بدي تفهم التركيب. قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لا يحلهن أن يكتمن هذا الشيء الذي استقر وكان في أرحامهن. لا يحل لهن أن يكتمن هذا الشيء الذي استقر خلقه الله في أرحامهن. وش اللي خلقه الله في أرحامهن؟ أو الحمل. وهنا هو الحمل هو الحيض وليس حمل. ليه؟ لأنه هي المرأة تكتم إيش؟ تكتم هذا الحيض الذي هي تخفيه على الناس. فهمت التركيب ولا ما فهمته؟ أعيده. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ليس المعنى يكتمن ما في أرحامهن، ليس هذا المعنى. ليس المعنى يكتمن ما في أرحامهن. لو كان المعنى يكتمن ما في أرحامهن يصح أن يطلق على الولد، لكن المعنى ما خلق الله في أرحامهن. فهن منهيات عن كتمان هذا الذي خلق الله في أرحامهن. وشو اللي خلق الله في أرحامهن؟ الحيض. وكيف تكتمه؟ إذا ظهر. هذا المعنى. ليس المعنى أنه متعلق في أرحامهن ليكتم. تصوروها، فيها صعوبة شوي. ما تفقد أكثر الناس ما تفقد. عام فيشمل الجميع. هو كيف وشي؟ انا ما قلت في الموصول بخلق. ايه ويتعلق بخلق الجار والمجرور. الان الجار والمجرور هو ظرف صح ولا لا؟ كائن او مستقر او كذا، متعلق بخلق. خلق يعني شيء مستقر كائن في ارحامه، خلقه في ارحامه. ما هو هذا الشيء الذي خلقه في ارحامه؟ هو الحيض الذي قال هو الولد. ولا يمكن ان يكون الحيض، جعل الظرف والجار والمجرور فيه، جعله متعلق بيكتمن. قال يكتمن في ارحامه. وش الشيء الكائن في أرحامهن؟ قال هو الولد. والحيض قال ليس في أرحامهن، لأنه ما يسمى حيض لن يطلع. نقول حنا لا، هو خلقه في أرحامهن، ما هو كتمنا في أرحامهن. خلق في أرحامهن ليس كتم في أرحامهن. عرفتوا؟ فيها صعوبة في ما أدري أنا. أيوة الآية، هل هي الكتمان في الرحم ولا الخلق في الرحم؟ الخلق في الرحم، وهو أقرب مذكور، وهو المعنى. يعني لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الدم، هذا المعروف. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. عبد الخلق ما تراه واضح شلون؟ يا طيب. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك يعود على التربص. ولا وبعولتهن، طيب هنا ها أنا ما أقدر أتعرض له الآن لأن الوقت قريب، وإلا هو الآية حتى فيها دلالات على أن الطلاق البدعي لا ينفذ، وهذا سنتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. في دلالات واضحة في الآية على أن الطلاق البدعي لا ينفذ، لكن إن شاء الله في الدرس القادم. قال هنا ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. السؤال لماذا قال هنا إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر؟ من باب الحق هنا، من باب التهييج والتخويف على كتمان هذا الأمر، لأنه هذا من قبلها، ولو صنعت هي لقد لا يعلم عنها، فهي مسألة ديانة. فإذا قالت أنا حضت أو قالت ما حضت، هذا أمر يخصها، من يعلم بهذا صح؟ فهي ديانة. فلذلك قال الله خوفها ورهبها وقال إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وبعولتهن أحق. هنا سؤال، قال وبعولتهن أحق. أحق اسم تفضيل، أحق من أي شيء بعولتهن. طيب هل في تفاضل هنا؟ في شيء فيه مفضول وفاضل عليه؟ قالوا هنا اسم التفضيل مسلوب، مسلوب الأفضلية، مسلوب المعنى، والمراد به بيان الأحقية. مثل لو تقول الله أكبر من كل شيء، هل في مفاضلة؟ ما في مفاضلة، وإنما تبين أحقيته. إذا قلت مثلا إذا في قوله تعالى أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا، في مقارنة بينه وبين النار بالمستقر والمقيل؟ ما فيه. ها؟ لا، أنا ممكن نقول في مفاضلة، لكن هنا مثل هذه يقول ما في مفاضلة، مسلوبة المفاضلة. وإذن ما هو المقصود بهذا الأسلوب إذا عبر به العرب وأتوا باسم التفضيل وهو ما في مفاضلة؟ أنا أقول زيد أقوى من عمرو، في مفاضلة صح؟ لكن إذا أتيت مثل هذا الأسلوب أحسن مقيلا ما في مفاضلة. قالوا هنا لتبين تأكيد الصفة. ها؟ تأكيدها يعني تقريرها وتأكيدها. فهنا إذا قال وبعولتهن أحق بردهن، ما في شيء، ما في أحد ثاني ينافسهم بالرد. فيها أحد ينافسهم في الرد، في رد النساء؟ في أحد ينافس الأزواج؟ لا، وإنما هي مسلوبة المفاضلة، والمقصود بها أنها تبين أحقية الزوج بردها لتأكيد هذا الأمر، وهو تحذير للنساء. فبعد أن حذرهن من كتمان هذا الشيء وأمرهن أن يتربصن، وقال بأنفسهن وعبر بالخبر والمطلقات يتربصن بالمبتدأ والخبر، كل هذه مؤكدات، قال هنا وبعولتهن أحق. ولاحظ أيضا أنه عبر بقوله وبعولتهن ولم يقل وأزواجهن. لما؟ وما الفرق بين الزوج والبعل؟ وهذا بعلي شيخا، قال أتدعون بعلا؟ سم؟ لا لا لا، بس نقصد الزوج إذا كان ذكر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قالت وهذا بعلي شيخا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. قال والبعل يطلق ويراد به السيادة، البعل يطلق ويراد به السيادة وصاحب السلطة فيسمى بعلا. فهنا قال وبعولتهن ليذكرهن بإيش؟ بحق سيادة الرجل وأحقيته، ولذلك أكد هذا، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لكنه قيد بقيد وهو إن أرادوا إصلاحا. والمعنى أنه لا يجوز للرجل أن يرجعها إذا كان لا يريد الإصلاح، إذا كان يريد الإضرار ما يجوز له يفعل ذلك، إنما إذا أراد الإصلاح. إن أراد إصلاحا كل اثنين، إن أراد إصلاحا ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن الضمير يعود على من؟ على الزوجات. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب ما معنى ولهن مثل ولهن لما أمر بإرجاع الزوجات وأبين الحكم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وش لهن مثل اللي عليهن؟ طبعا هنا يقولون هذا أسلوب يسمونه الاحتباك، وهو أن يحذف شيء من الأول يدل عليه شيء بالآخر، ويحذف شيء من الآخر يدل عليه شيء بالأول. وهذا من بديع اللغة ومن بديع القرآن. نعم، أصل التركيب وشو؟ ولهن على الرجال مثل الذي للرجال عليهن. ترى كذا يا التركيب، ولهن على الرجال مثل الذي للرجال عليهن، فحذف من الأول إيش؟ ولهن على الرجال حذفت من الأول، وش دل عليها بالتالي؟ عليهن. وحذف من الأخير ولهن ولهن مثل الذي عليهن. وش الذي يحدث من الأخير؟ للرجال. فشوف هذا من بلاغة القرآن، لفظ مختصر دل يسمونه احتباس، يحدث من الأول شيء يدل عليه التالي، ويحدث من التالي شيء يدل عليه الأول. قال ولهن مثل الذي عليهن، لكن ما المعنى لهن مثل الذي عليهن؟ بحسن المعاشرة والنفقة ونحوها وغيرها. طيب يا شيخ هذه مثلية، قال ولهن مثل الذي عليهن، يعني تأكل شيء توكلها مثله، تلبس تلبسها مثله كذا، هذا المعنى. هي تنظف البيت، أنت لازم تنظف البيت كذا، تصلح أحوال الأولاد، هي أنت تصلح، يعني تنظف الأولاد، تنظف الأولاد كذا. الله يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قيده بالمعروف، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا المعروف وش هو المعروف؟ ما يعرفه الناس مما يقره الشرع والعقل والطبيعة الإنسانية، صح؟ فالمرأة تتولى أحوال الأولاد، تتولى أحوال البيت والطبخ والتنظيف وسائر أمور البيت، والرجل يتولى طلب الرزق ويحوط المرأة وينصرها ويحفظها والنفقة. أي نعم. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هنا لما بين حقهن قال وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ قوامة الرجل على المرأة، حقه في الخدمة، وله حقوق كثيرة بينها الشرع. لكن هنا لاحظ أنه قال وللرجال، ما قال وللبعولة، ولم يقل للأزواج، قال الرجال عليهن درجة. ولما عبر بلفظ الرجال ولم يقل وللذكور وللبعولة ولا الأزواج، إنما خاصة الرجال، مثل ما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، ولم يقل الذكور ولا الأزواج، قال الرجال. قالوا هنا لينبه إلى معنى وهو معنى الرجولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، أما هي الذكر عن رجل، قال فما بقي فلأولى رجل ذكر الفرائض، لما ذكر الفرائض قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. الذكر يشمل الصغير والكبير، يدل على الصغير يرث مثل الكبير. طيب ايش فائدة الرجل؟ قالوا قال الرجل ليشير إلى المعنى الذي خص به الرجل، وهو أنه لرجولته يتكلف ما لا تتكلف النساء، فهو ينفق وله أعمال وأعباء ليست للنساء. فبين أنه لما فرض الله للرجل في التعصيب فما بقي فلأولى رجل ذكر، إنما فعل ذلك لرجولته، لأنه يتحمل من الأعباء بحكم الرجولة ما لا تتحمله النساء. واضح ده ولا مو واضح؟ قال الرجال قوامون على النساء، يعني القوامة لابد أن تكون في الرجولة، لابد أن تكون بصفات الرجولة. طيب هنا وللرجال عليهن درجة، أيضا درجة الرجل وعلوه على المرأة وهذه الحقوق إنما هي لرجولته حياطته ونصرته وحفاظه على أهله وأعباؤه الأخرى التي يتحملها بكونه رجلا. قال وللرجال عليهن درجة، إيش قال بعدها؟ وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. من يقول لي ليش ختم هذين الاسمين؟ عزيز حكيم لابد فيه مناسبة بين ختام الآية وأحكامها، يعني يوم الله عز وجل ذكر سميع عليم بيّن أنه في حكمة هناك، صح؟ طيب طيب هنا ايوه هنا وهنا هنا في حقوق الرجل قد يجحف في حق المرأة والمرأة قد تجحف خصوصا في مسائل الطلاق فهي قد تسيء له وهو قد يسيء لها فقال الله عز وجل بين بعد أن بين هذه الأحكام وبين الدرجات والأحوال قال وختم إن الله عزيز والعزيز هو الذي لا يقهر ولا يغالب وفي هذا تخويف وترهيب من تعدي الحدود فإن الله بالمصاد وحكيم إن هذه الأحكام وضعها الله لحكمة وهي التي تصلح بها أحوال الناس فيجب على الرجل وعلى المرأة أن يتقبلوا هذه الأحكام لأنها إنما أتت بحكمة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير طيب ننتهي هنا والدرس القادم إن شاء الله نستكمل بقية الأحكام في الآيات سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيف حالك؟ سيد طيب شلون شلون أولاد؟ سيد طيب الله يحفظك والله الله يحفظك ويبارك فيك السلام الله يرضى عليك سيد طيب يا رب